من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك في يوم رمضاني جديد وجميل. معك اليوم منى خليل. نستمع اليوم إلى فقرات رمضانية جديدة. نستمع إلى نائبات البرلمان في رمضان، رسالة من القلب، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. بيكي لأن دنيا هي اللي موصياني. حبيبتي دنيا، وهي كمان بتحبك وخايفة عليك. ليه؟ خايفة عليا من ايه؟ مش عايزاكي تثقي في سوسو. ده كل الحكاية خلطة أعشاب يعني، هما كلهم قلقانين ليه كده؟ خايفين عليكي. وتشكري ليهم كلهم، وياريت ما يقلقوش. يبقى طمنيهم، قولي لهم انك مش هتستعملي خلطة سوسو. انا هتأكد منها الخلطة مكونة من ايه، وهل متجربة كتير قبل كده، وفي حد اشتكى منها ولا لا، وبعدين اشوف. المهم انا وصلت لك رساله دنيا حبيبتك وخلاص. والاستاذ عزمي كمان كلمك بامر من حرمه. حبيبتي دنيا عبد الغفور. غريبه، مين بقى اللي من عيله مرزوق لسه ما كلمكيش لحد دلوقتي؟ اجمالي العدد قرب يكمل يا هيثم، ما تستعجلش. ومين ده كمان؟ دي ست الكل مدام عفيف. اهلا يا طن. هديه حبيبتي، انا عرفت ان سوسو جابت الخلطه. ايوه هي جابتها. وانت ناويه ايه؟ هتستعمليها؟ هو يا طن ممكن اه وممكن لا، واختيارك بقى هيكون على اساس ايه؟ انا لسه كنت بقول لهيثم اني هتاكد من مكونات الخلطه، وهل هي متجربه كتير ولا لا، وبعدين اشوف. طب وبعدين تشوفي ايه؟ اشوف استعملها ولا لا. شوفي هديه. نعم يا طن. انا عايزه اقول لك واكد عليكي الاحسن والاسلم والامن بلاش تستعملي نهائي. انا مع احترامي لراي حضرتك يا طنط عفيف، ارجوك يعني تسمح لي اني انك ايه افكر. ومدام سوسو بتقول انها مفيده جدا للحوامل. امرك يا استاذ عزم. لا يا هيثم، انا مش بامرك، انا برجوك، ودنيا مراتي بترجوك انك تمنع هديل من استعمال الخلطه اللي سوسو جايبها لها. الحقيقه كتر الف خيركم، بس انا شايف هديل كانها مقتنعه بالخلطه والفايدة اللي وصفتها لها سوسو، ومش عارف اعمل ايه بصح. هي حرة بقى هديل، هي حرة تعمل اللي تعمله، احنا هنتعب نفسنا معاها ليه؟ اهلا مدام سوس، شرفتي ونورتي. انت نور كله يا هديل يا حبيبتي، ربنا يعزك ويرزقك بالخلفة الجميلة يا رب. مرسي يا حبيبتي. شلع، انا جايبالك النهاردة ورقتين متصورين من كتاب قديم مهم جدا، ورقتين لما تقريهم تعرفي قد ايه أهمية ترتصي خلط عجيب، والكلام اللي في الورقتين مين اللي قايلهم؟ مين؟ شيخ العطارين في عهد فاطميين. ربنا يخليك يا سوسو يا طيبة يا ريمة. ايه رأيك بقى؟ أنا أعمل 10 صور من الورقتين دول، واللي يخوفوني من الخلط أديله يقرأ كلام شيخ العطارين في أيام الفاطميين. مصلحتك وبس يا هديل، انا لولا انت عزيزه دي ما كنتش ضربت المشوار للعطار في زين العابدين. كتر الف خيرك يا طنط سوسو. مره طنط ومره ابله ومره مدام، كله بيطلع من بقك حلو يا هديل، اوعي تكسل عن استعمال الخلطه. لا لا ان شاء الله خير يا طنط يا مدام يا ابله سوسو. خليكي فكرة مع ضيفتي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. وخليكي فكرة، اهلا بيك دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه منى. لخير الوان وانواع. في ناس فاكره ان لما بيقولهم اعملوا الخير في هذا الشهر الكريم هو بس فلوس. فلوس. لا لا طبعا ده الخير ليه اشكال متعدده. ابتسامه مثلا. طبعا ده ابتسامه دي ده هو يعني في خير كتير ببلاش وعلى فكره حسناته كتير برضو. يعني زي ما حضرتك قلتي الابتسامه جبر الخاطر افشاء السلام. ان احنا مثلا لما نجي بخاطر حد او حد عنده مثلا مناسبه سعيده مناسبه حتى لو مش سعيده مجرد شركتنا مع هذا الشخص دي في حد ذاته دي حسنات كتير. ما عدي انسان غير قادر على الطريق انا غير غير لما عدي من الطريق ان انا لما اشوف حدا مثلا حامل في مواصله قمت لها وقعدتها او مسن او منا اماطه الاذى ان انا لما اشوف حجره مثلا حتى حد هيتعثر فيها ان انا ماشي كل انا بعمل ده علشان احمد وانا فاهم ان نيتي يا رب انا بعمل كده عشان اخد يعني انا بعمل كده دي انسان ما اذيش حد حد مثلا لو حتى لو حد في الشارع قال لي كلمه مش كويسه انا اقول له الله يسامحك مش ضعف مني بالعكس التسامح ده قوه وليس ضعف. في ناس فاكره ان التسامح ضعف لا انا لما اقول له الله يسامحك باثاب عن سبحانه وتعالى ممكن اللي قدامي من خجله هو اللي يعتذر لي خطاه يعني لان العند بيجيب عند برضه وقال حاجه مش كويسه وانا رديت بحاجه مش كويسه هو بقى يعني بينشط الشيطان بقى الشيطان يفرح احنا مش عايزين كده احنا في شهر فضيل ما ينفعش نعمل كده لما بعمل كده والمفروض كمان سلوكياتنا دي تبقى طول العام مش بس في رمضان وبس بس كمان رمضان دي حاجه جميله جدا صايمين الثواب اكيد كبير وعظيم. تعرف يا دكتوره لو شويه رز صغيرين يعني قد كف الايد كده وخدتهم وحطيتهم للطفل ده عمل خير والله. يعني بشوف ناس في الحر بيعمل حركه جميله جدا في البلكونات بيحطوا اطباق ميه كده صغيره الطير بيجي يشرب منها ده خير خير وثواب كبير. انا ما غلطتش يعني. حاجه بس طبعا لو انا قادر ماديا وماليا ازهق يعني اطهر مالي اكيد اطهر بالصدقات والزكاه صحيح. فاللي يعمل ده واللي يعمل ده واللي يعمل ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشايف كل حاجه. ممكن برضو اخلي ولادي يعني مثلا اول ما يقرب جدا المغرب احيانا بيبقى في عابر سبيل ناس لسه ما لحقتش تروح لا ما فيش حاجه لو كل مثلا قدام كل عماره كده الشباب الحلوين دول ايوه بيعملوها والله بيقفوا كده مثلا بتمر عصير حاجات بسيطه من البيت يعني. ودي على فكره لما خرجت من البيت انا الولاد بيبقوا فرحانين وما بيشاركوا بيعملوا عمل فرحانين جدا تطوعي ويبقوا مبسوطين قوي بنفسهم بحيث ان هم كبار بقى وبيعملوا حاجه وبعدين ده افطار صائم يعني غني بقى فقير محتاج مش محتاج ان انت تفطري صائم على المغرب كده بالتمرايه زي ما حضرتك بتقولي او بميه ما كلفتنيش حاجه لكن اجرها عظيم قوي عند ربنا. دي حاجات من الحاجات البسيطه اللي احنا لو عملناه وعلمنا اولادنا يا اولاد دي حاجات بسيطه يعني ايه في كده يعني هي مقوله بتقول اللقم تزيل النقم يعني انا اطلع لقمه من بيتي بتزيل عني نقمه. اما بقول لحضرتك يا يعني بتطهرني بتطهر بيتي وبتطهر مالي وبتسعدني لان خبالك يا دكتوره اللي بيدي او بيقدم ثوب السعاده هو اللي بيسعد بالظبط والله. والله لو الناس تعرف قد ايه السعاده في العطاء وليس في الاخذ. يعني اليد العليا خير من اليد السفلى. الانسان لما بيدي ده بيديه طاقه ايجابيه وبيديله بيحس ان هو فعلا يعني مبسوط من قلبه. السعاده اللي هي فعلا مش وقتيه سعاده بتدوم معاه تحس ربنا سبحانه وتعالى بارك له في خطواته وبارك له فداه من حال. يعني احيانا مثلا كتير بنبقى في مكان نقول والله ده كان مثلا وانا بعدي الشارع يا ده لولا ستر ربنا مثلا كان يحصل كذا. الستر ربنا ده ربنا خيرك في حاجه زي كده انك اكيد عملت خير. فانا اعلم ولادي الخير ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ بيه يعني اكيد. وهذه رساله جديده من القمر. صباح الخير. اكتر المشاكل اللي بيواجهها شباب في رمضان ورسالتي النهارده للشباب. الجو الروحاني لشهر رمضان المبارك بيفرح الناس كلها وبيخلي سلوكياتنا في رمضان بتختلف عن غيره نتيجة التواصل والاتصال مع الغير أو إعداد الفطار أو موائد الرحمن أو غيرها من طقوسنا الجميلة في رمضان. ولكن الشباب بيكون ليه حاجة مختلفة صراع كده ما بين العادات المتبعة في رمضان وأجواء الأسرية والعائلية وما بين استخدام الموبايل واللابتوب وبعض المواقع الإلكترونية ومشاهدة الأفلام والبرامج وغيره. كل الحاجات دي بتخلي الشباب محتار، يروح ورا الحاجات اللي بيحبها، الموبايل واللابتوب، ويسهر بالليل ويصحى متأخر بالنهار، ولا يندمج تاني داخل الأسرة وعاداتنا وتقاليدنا القديمة وطبايعنا المختلفة في رمضان. عشان كده لازم يوجه رسالة لكل شاب بنعرفه وبيسمعنا دلوقتي. الأعمال اللي انت بتقوم بيها في رمضان، وخصوصا من التطوع والمساعدة والمساندة والتعاون والعبادات، هي دروس انت بتقولها لغيرك وبتقدمها بشكل عملي للولاد الصغيرين ان هم يقلدوك. الشباب بركة، شباب مصر فعلا بركة، وتكاتف الشباب مع بعض وتطوعهم في أكتر من مجال، وإنه حتى يساعد جوه بيته وفي الشارع بتاعه، هو في حد ذاته قوة جميلة نعمة بتخلي رمضان أجمل بوجود شبابنا فيه، وبيكون قدوة زي ما قلت لغيره اللي بتشجعه بيقلده. رمضان بيعلمنا التحكم في الذات وتغيير العادات السيئة لعادات أفضل، وبيخلينا ننطلق في سلوكياتنا اللي كانت مش لطيفة ونحسنها وتبقى أحسن. وبيخلينا الصيام طبعا بيخلينا عندنا قدرة على الصبر وتحمل المسؤولية والشغل كمان تحت الضغط، وده اللي لازم نكسبه في رمضان وبعد رمضان. هي دي الروح القوية اللي لازم شبابنا يكسبها ويديها رسالة لغيره، وترجع تاني الأسرة المصرية مترابطة قوية بكل فرد فيها وخصوصا الشباب، ونقدر نواجه أي مشكلة مهما كانت في رمضان وبعد رمضان. وخلينا نعتبر رمضان هو نقطة البداية للتغيير للأفضل. كل سنة وإحنا كلنا طيبين ورمضان كريم. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. مع هبة يوسف ونائبات البرلمان في رمضان. معنا مستمعينا سيادة النائبة الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رائد ومؤسس طب الأطفال المهاري والمجتمعي في مصر. دكتورة عبلة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. وحضرتك طيبة ورمضان أكرم والله أكرم. دكتورة عبلة، شهر رمضان الكريم له طقوس وعادات خاصة، كلمينا حضرتك عن يومك في شهر رمضان. دايما أقول إن رمضان ربنا عمله إن إحنا برضو نشتغل ونسعى، مش بس نقعد نتعبد، وبالتالي ببقى حريصة جدا إن يومي في بدايته أو في النهار يعني يكون للعمل عادي خالص. بنزل شغلي في معادي، بقوم بمحاضراتي اللي عليا، حتى لما يكون عندنا تدريب في المجتمع أو إن إحنا ننزل نعمل تقديم المشورة للأهالي، بنزل عادي في معادي، بروح المجلس في معادي. لكن بالليل بعد الفطار أنا بعتبره ده بقى الفترة اللي فيها الخلوة مع ربنا. أحاول جدا أقلل العلاقات الاجتماعية مش كتيرة فيها، لو كان في حتى فطار ولا كده بيبقى فترة الفطار لغاية المغرب، من المغرب للعشاء، وبعد العشاء بنبتدي بقى ندخل في صلاة التراويح، وببتدي أنا في حتة قراية القرآن، وأقعد بقى لغاية الفجر ونصلي الفجر وبعدين ننام علشان نصحى بقى نبتدي يومنا من أول وجديد. فأنا عندي رمضان اليوم مقسوم نصين فعلا، عمل وعبادة، شغل ونص عبادة. وبحاول جدا ان انا ما اتشغلش قوي بتلفزيون ومسلسلات وكلام من ده، يعني بحاولش حتى اتابع علشان خاطر ما يتسرقش مني الشهر. دكتورة عبلة، علاقة حضرتك ايه بالمطبخ؟ بس انا يعني بحب المطبخ قوي بس ما بدخلوش كتير. ليه بقى؟ انا كنت زمان لما كان الولاد معايا وجوزي موجود وكده، كنت طبعا رمضان بطبخ فيه، وكان بحب قوي يعني اتفنن في الفطار واعمل لهم كل يوم حاجه تكون اضافه جديده على السفره، حتى لو عندي اكل مثلا من امبارح او كده لازم يكون في طبق جديد على السفره. لكن دلوقتي انا عايشه يعني لوحدي، لانه ولادي ابن في انجلترا وبنتي مع جوزها متجوزه، وجوزي الله يرحمه. ف كمان مع يعني عارفه ما بتكبري شويه ما بيبقاش المعده بتستحمل كده، فمطبخي بقى في رمضان هي الشوربه عندي اساسيه، لازم يكون في شوربة على الفطار وسلطة، وبعدين اللحوم قطعة لحمة بكون محضراها. غير كده ما بتقلش في الأكل قوي. السحور عندي خفيف جدا، يدوب الزبادي أو الفكة. فأكلي في رمضان أنا قليل جدا، علشان بحس ان انا فعلا المعده ما بتبقاش مستحمله تقل في رمضان. بحب العصاير جدا، يكون في عصاير كتير تتعمل في رمضان، خصوصا العصاير بقى بتاعه رمضان اللي هي القمر الدين والتمر هندي والحاجات دي بعشقها يعني في رمضان. لكن لما بقى بكون عازمه بنتي وجوزها او كده، بدخل بقى المطبخ بمزاج علشان اعمل سفره، او مثلا اعزم اصحابي او اخواتي. بيبقى عندي عزومات متفرقه على مدى الشهر لكن مش كتيره. دكتوره عبله، ايه احب الاكلات لقلب حضرتك؟ ايه الاكله اللي بتحبي تعمليها؟ اللي انا بحبها اللي بتفكرني بامي وابويا، لان احنا كان عندنا طقوس كده اول رمضان، لازم يكون في صينيه بطاطس، ولازم يكون في فراخ، ولازم يكون في ملوخيه ورز بالخلطه والجلاش. فالوجبة أنا بعملها كويس قوي، ولازم تكون عندي في أول رمضان، عشان لازم أفتكر ماما لما كانت بتقف تعمل الوجبة دي، ومربوطة في دماغنا جدا بأول يوم في رمضان. بعمل كنافة حلوة قوي يعني، بحب أعملها، ولقمة القاضي بعملها حلوة قوي كمان. بس مانيش بقى مكسرة في المطبخ يعني بشكل قاضي زي الستات بقى بتبقى رمضان ده بالنسبة لهم لازم كنافة. أنا بحس الحقيقة مش ربنا ما قالش كده يعني، مش مفروض نطبخ كتير، ومش مفروض نعتبر رمضان ده، بالعكس احنا لازم نكون موديل في الشهر ده ان احنا ما نكسرش في الاستهلاك في الشهر ده. لكن الحقيقة الناس تعودت بقى ان شهر رمضان ده شهر الخير، ولازم يكون فيه. انا بحب قوي بقى لو في حد مثلا اوزع اكل، يعني بحب قوي اوزع اكل في رمضان، الخير في رمضان والكرم. حلو تحسي قد ايه الناس لما بيفطروا في رمضان منك انتي، وانتي بتوزعي الاكل كده، بتحسي هي الدنيا وما عليها يعني، قلبك فرحان ان الناس وهم بياخدوا منك الاكل وممتنين كده، تكوني في منتهى السعاده الحقيقه. رمضان كريم ومدح يا عريب تلاتين يوم فيه انا وسعاده. لا لا لا لا لا لا عادت رمضان على رأي جدتي. عزيزتي المستمعة، العديد من أمثالنا الشعبية تلعب دور كبير في حياتنا، وأحيانا كثيرة نسترشد بها في أمور الحياة بصفة عامة. مع هالة سالم وعلى رأي جدتي. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وانت طيبة، ويا رب كل الناس طيبين وبخير وسعادة. أمثالنا الشعبية دايما بتعبر عن البيئة المصرية الأصيلة. في مثل دلوقتي يحضر حضرتك ونقول على رأي جدتي؟ والله الأمثال الشعبية هي ذاكرة الشعوب زي ما بيتقال، وهي بتدينا الزخم وبتدينا الأصالة وبتدينا المعاصرة، صدقيني نفع لكل زمان ومكان. يعني مثلا على سبيل المثال، في مثل شعبي بيقول نظف بيتك ورشه ما تعرف مين اللي يخشه. طبعا مقصود بيه ان احنا دايما نبقى مستعدين، بيتنا نظيف، بيتنا منظم. وخلي بالك النظافة هي عنصر من عناصر الجمال. يعني احنا لما بحب نجمل بيوتنا لازم تكون نظيفة، لازم تكون مرتبة، لازم تكون منظمة اول باول. فإحنا محتاجين كده، لأن ممكن تتفاجئي إن أي حد يجي يخبط عليكي، سواء بقى لو إن إحنا مثلا في فترة صيام أو كده، بيبقى الإنسان متكاسل شوية، ما بيقدرش يعمل، ما بيقدرش يوالي. لكن بيتفاجئ ممكن يعني بتاع عدد النور بيجي، ضيف يجي، زيارة، أي حد، جار من الجيران يعني يجي لي، حد عايز طلب أي حاجة، هنلاقي بيتنا. لازم ما نجيش نجري بقى وندور على لبس نلبسه وحاجة ليه ونروق هنا ونروق هنا، ما ينفعش يعني. الاستعداد يعني لازم بيتنا يبقى ريدي لأي ظرف طارئ، وده المحتاج، لأن احنا مش عارفين اللي هيجي لنا. فيبقى إذن احنا مش هنقفل بابنا في وش الناس، بالعكس هنقول أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. وإحنا أصلا شعب مضيوف، شعب بنحب الناس. وخلي بالك يعني، بصي ملهاش دعوة ولا بفقير ولا بغني، خش أي بيت بتاع أسرة مصرية طبيعية عادي، هتلاقي البيت نظيف والبيضات محطوطة والمكان بيشع نظافة وجمال وريحة حلوة، وممكن يبقى فيه بخور وحاجة. بصي رائع البيت المصري، بيت جميل. فإحنا عايزين نحافظ على هذا المثل، لأنه هو من وجدنا ومن تراثنا. المرأة المصرية بطبيعتها يعني هي مرأة بتحب إنها تنظف بيتها، تحب إنها يكون بيتها في أزهى صورة، من خلال يعني اختيار قطع أساس بسيطة، من خلال يعني توضيب البيت لمناسبة الأجواء اللي هي فيها، زي شهر رمضان بتكون حريصة على الزينة، الحاجات اللي بتعبر عن يعني فرحتها برمضان، فانوس رمضان بنيجي نحطه قدام باب الشقة، أو مثلا ممكن نعلقه في بلكونات، حاجات زي كده. بصي أنت بتحس بروايح رمضان، لكن إحنا محتاجين طول الوقت نحافظ على النظافة، بغض النظر ان في شهر فضيل او مش موجود. يعني احنا محتاجين بيتنا دايما يبقى نظيف، خاصه ان زي ما احنا بنقول في كورونا ومش في كورونا، فالنظافه الصحه، الجمال، بدائيات، اي حاجه بتبتدي بيها لازم يكون النظافة. المرأة المصرية دايما يعني أنا بركز على شهر رمضان، لأن إحنا يعني في شهر رمضان بتكون حريصة. قبل شهر رمضان طبعا التنظيف المنزل وفرشه، وكمان بتختار قطع مفرش، حاجة جميلة تكون زي شغل الخيامية والحاجات دي كلها. الفانوس زي ما إحنا قلنا معمول من قماش، حاجات بصي وبقاش فيه على فكرة السعر الغالي، يعني في حاجات كل حاجة بكل حاجة. وخلي بالك زي ما احنا بنقول يعني السوشيال ميديا ما خلتش ناس ما بتعرفش وصفات وما بتعرفش الكلام ده كله، يعني ممكن انت ينزل لك وصفات وفيديوهات ازاي تعملي الفانوس، ازاي تعملي شغل الخيامية، ازاي تطبعي على القماش، بحيث تعملي حاجات بايدك، وهتبقى دي حاجة جميلة بتزيني بها بيتك، وفي نفس الوقت بتدي بهجة وبتدي فرحة. وخلي بالك تنظيف الكلام ده كله دايما بنعمله قبل العيد، خلي بالك يعني مهما يكون البيت نظيف لازم لازم، وفرق الصيف من الشتاء ومش عارفة ايه، كل دي حاجات تصدقيني بتبقى في وجداننا احنا كمصريين وكامرأة مصرية. دكتورة ناهد، ايضا نظافة مدخل الباب، باب المنزل بيكون عنوان للنظافة، من خلال وجود زهور، وجود يعني زهور طبيعية أو صناعية، أيضا حتى سلة القمامة بتكون عنوان للنظافة أيضا. وعلى فكرة الكلام ده قالوه علماء الطاقة، قالك ان انت عشان تجيبي طاقة ايجابية لبيتك لازم بيتك يبقى روائحه جميلة ونظيف وزاهي الالوان، وفي الزرع، الزرع بيجيب الطاقة الايجابية، بيدي البهجة برضو. فاحنا محتاجين دي، يعني احنا محتاجين، احنا بالفطرة خلي بالك يعني صدقيني قبل ما نعرف كلمة علم طاقة ومش علم طاقة والكلام ده كله، لكن ثبت فعلا ان الحاجات دي فعلا اساسية ومهمة قوي، لانها بتجيب الفرحة وبتجيب السعادة وبتجيب التفاؤل، تحس ان بيتك منور حلو، ريحته جميله وحلو يعني. ونقول المثل مره اخرى، الدكتوره ناهد نصر الدين الاستاذ علم الجمال بجامعه القاهره، نظف بيتك ورشه ما تعرف مين اللي يخش. والان صحي ومفيد، خير معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الرسالة الأساسية من شهر رمضان إن احنا نحاول نوصلها بكل الطرق. أهم الطرق دي طبعا هو نظام الصيام نفسه ده بيساعدني قوي ان انا بعد 16 ساعه او 12 ساعه من ان الجسم ما بياكلش او ما بيبقاش فيه سعرات حراريه داخلاله، الجسم بيبتدي ان هو يتحول على الدهون الموجوده في الكبد وموجوده في محطات مختلفه في الجسم عشان يبتدي يخليني شكل جسمي افضل. وده الهدف الاساسي من الصيام، ان هو الصيام ده صحه للجسد، اتخلص بيه من امراض معينه زي الكبد الدهني، اتخلص بيه من السمنه الزياده، وفي نفس الوقت ده بيساعدني قوي ان انا اعمله طبعا زيادة عدد الساعات اللي انا صايمها، زائد كمان ان انا وقت الفطار نفسه ما دخلش جسمي سعرات حراريه اكتر من الطبيعي او اكتر من اللازم. علشان ابتدي اركز واستعد كويس للشهر الكريم، افتكر انه احنا محتاجين نعدل كام سلوك صغير كده في اليوم بتاعنا. يعني مثلا احنا عندنا بيبقى فيه عاده سيئه جدا، وهي استهلاك كميات كبيره قوي من الكافيين سواء من الشاي القهوه والمغازيه، ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على كميه الميه المفقوده من الجسم وبيضر البول بشكل كبير. فبالتالي ده بيخليني تاني يوم في وقت الصيام عطشانه جدا جدا. فالافضل ان احنا ممكن نبدل كل المشروبات اللي هي مليانة كافيين ده، ان احنا نبتدي نشرب مية اكتر، نقدر ان احنا نقلل شوية من الكافيين عشان نقدر ننام وما يبقاش عندنا فيه مشكلة العطش تاني يوم. طبعا العطش برضو ممكن نتغلب عليه بطريقة تانية، زي ان احنا نقدر ناكل خيار بكميات كبيرة، زي مثلا ان ناكل سحور، او نقدر ناكل سلطة بمحتواها الاساسي خيار على الفطار. السلطة اللي فيها خيار او الخيار بشكل عام من اكتر الخضروات اللي بيحتوي على كمية مية كبيرة قوي، لان 95% من حجمه بيكون مية، وده الحقيقة بيخليه مثالي جدا لتجنب الحموضة والحقان والعطش، وكمان بيساعدني على تخلص مضادات الجهاز الهضمي بصورة أفضل، ومضاد كمان للالتهابات، وكمان بيخلي الجلد ما يحصلش فيه أي مشاكل للتهيج أو للحساسية وقت التعرض للشمس. كمان الكرفس الحقيقة من الحاجات اللي احنا مش دايما بنحطها في أكلنا، بس لو ركزنا في فوائده هنبتدي فعلا ما نستخدمش عنه أبدا الأكل بتاعنا، لأن الكرفس بيكون من 75% من مية، يعني من وزنه الأساسي بيكون 95% منه بتكون مية، وده كمان بيخلي سعراته الحرارية قليلة جدا جدا، يعني كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين كي، وده من أكتر الحاجات اللي ممكن تفيد جسمي في حالة الصيام. كمان الكوسة ده نبات صيفي منتشر جدا طبعا، ونقدر ان احنا ناكله طازة، وجميل قوي قوي في الكوسة ان هي بتساعدني على تجنب العطش، وكمان سعراتها الحرارية قليلة قوي، وكمان محببة لكل الأسرة، يعني الكبار والصغار بيحبوها، ونقدر نعملها بأشكال كتير جدا. كمان في سلوكيات الحياة في السحور تخلينا دايما ما بنعرفش نصوم تاني يوم بصورة كويسة، أو نبقى متضايقين وتعبانين في الصيام، وكمان بتخلينا مش قادرين نقوم من مكاننا، ومش قادرين نسيطر على أعصابنا، ولا التركيز موجود عندنا. زي مثلا ان احنا ناكل كميات كبيره من الحاجات المقليه، بطاطس محمره مثلا، ممكن كمان اكل الحاجات اللي فيها ملح زياده زي البسترما، المخلل، التونه، كل الحاجات دي ليها محتوى عالي جدا من الملح وبيزود العطش. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأشرف سمير هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.